الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بردام بحول قوة إخوة تبارك وتعالى لشرح رياض الصالحين درسي تقريبا سياسة دو دور بري درسي سياسة دو لكتاب الفضائل لباب فضل صلاة الجماعة فضل نيجي جماعة. فروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها. سين بخوا خريكا يا وام لها توا يا خريكة أو بالريارة أدم شكا هم بريتيلا كوتا قوناغي بالريار دان لدواي هم إتر عزم دي دواي عزم جي ترفيع لكيا ليرج همك يعني عزم لقد عزمت أشكري بمعنى عزمني بو معنى كرسول إخوة هل نصاب أنجام داني أمكارا أو ساب معنى همدي وأتهال السري خطوروا هال السري خطوروا خطورة أو يديت بسردل وأروا يما خطورة مانيا هاجز مانيا حديث النفس مانيا هم من هي عزم من هي أم بينجا. فبويا أفرمي وام لها توا يا خليكم خليك بالريال دم كفرمان بكم با أوي تشيلك ودار به اندري كو بكري توا آمادة بكري وفرمانش بكم با بياوي برنوجي بكا وفرمان بكم با بياوي برنوجي بكا بانك بدريو قامت بكريو بيخم بيشو كسيك برنجيبك فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال أخالف إلى رجال نزيكي بينش تفسيري بوكرا ولا لاين شراح حديثة ورحمة الله عليهم هيك لو أنا أن أخالفهم يعني لبشت وبرون بويان يعني آتيهم من الخلف هيك كتل لو أنا يعني لقد أو ثم أخالف يعني اشتيق بكم درخري بيتشواني أو بي كوا لقل دابستني نوجة قنجاوة كنوج دابسرا أبي إنسان خريكي چي بي نوج دابسرا كنوش دا بسرا أبي إنسان خريكي نوش بيت كنوش دا بسرا أبي إنسان خريكي نوش بيت بلا من شبكم أن أخالف مخالفي أماكم ومخالفي دا بسني نوجا كسيك أخم شويني خوم وديم تشيكم أو كاراكم كيسرني خزمتي وباسك إن شاء الله تعالى. قولي كتير وتاني أن أخالف يعني اوان قماني انوايا من خريكي نيوجم مشغولي نيوجم نام برجي بزانم كيت يا بو جماعت كينا يا بو جماعت ام منافقاني كدواء كونو ناين بيريان لبكمو افرمي ان اخالف يعني ان اخالف ظنهم من اني مثلا مشغول بالصلاة بو مخالفي ظني انا كم وام ليها تو كم مخالفي قماني بكمو بروم او بكم كاستباسيكي وغير امجو تراوه خوي قبر تبارك وتعالى عالما. أفرمي ثم آمر رجلا فيؤم الناس باشا فرمان كان بكسي بروا برنجيب كابو خلق ثم أخالف إلى رجال باشا روم بولاي بياويلك إلى رجال سيك بنكيرا بنكيرا وكأنه خلق كمن وكأنه منافق كان زورين نبن لمدينة وهل واشا إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم بروم مالكان بسوتين بسريانا بو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام مكارينك يكم أم حديثا من باب التهديد بوكو هرشي يعني شي هرشا حديثي كي بيغمر تان بيستوى أقر شي أم حديثة بيشتا شرح مكردو لهم كتابة شرح مان كرتشان جارو أبزانم أبلام بخيرا قزر يكم بسري إن شاء الله يكم متمان بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام لباري كسيكو لكوني درقا وسيري مالبكا يا لسوچيكا وسيري مالبكا أفرمي أو بقولنا شو كلك تكرد تشاوي أو حكمي شيء حكمي شيء خن باينية باشا بيغمر إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام بكيت تشاوي أو كابرا بوينية دواء حقي خوي بكابو شيء وتهديد أو كل هني قل فقهاء وعلن لو أنا مالك كان رحمة الله عليه بلام ليرش كأفرمي وام لهات وأم كارب كم بو تهديد بو هالرشية بو ترساندنا أجل لسر أم قول جبي أم على الحقيقة نيه ولهني الروايات في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام كاريوانا كم لبر بيا بيبير عذري هنا ناطوان يبون منا لبر منال لبر جن لبر أواني كمثلا تاوان بارين بيا وبن بو يو كارا أنجام نادم هر شون يكبي أم حديثة أمان ترسيني لدوا كوتن لنيجي جماعته وهل وها أم حديث فائدة عجيبة تيدا يوجو تاني باس كردني إيشي منافق بلكو باس كردني إيشي مخالفين الدين مثلا بلاي دجا دين كان وان دجا مسلمان كان وان دجا أهلي سنة كان وان ضرورة باسي أول بتانا باسي كردوو خصلتو صفاتو آكارو أخلاقي دجا كان من بكين مخالفي دين ما نا أخلاقي أنواع أبويا إنسان سيري أخلاقي روش أواكا يا لأوروبا كوم رشتين لأو شيتوا أتواني بلاي سنة باسي أوشتا ناشرين نانان بكي بلاي أوان أوانا نابي مسلمان وابي بوي رسول خاتي باسي أخلاقي منافقت بوكا منافق نا يبو نوشي جماعة فبو أو بوشي بوي تاكا كان قنجا كان منالا كان قورا كان الرابيا نفرتيا بيه مترسيا بيه دور كوتنوين بيه لو أخلاق ناشرينانا وعن ابن مسعود أفلم متفق عليه بخاري مسلم قرابي أنا توا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما كي بي خوشا سبيني بقاتو بخوا بمسلماني فليحافظ على هؤلاء الصلوات با باريز غريبك لم ينش فرزه حيث ينادى بهن كبان ادري با تشيبك با بيبو مزغوتكي ونوجكيبك فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وهي قوله تبارك وتعالى سنن الهدى بو بيغمبر دانا عليه الصلاه والسلام رقا كان هدايه وإنهن من سنن الهدى وأمانا لسنة كان هداية وإنهن من سنن الهدى يعني وإنهن يعني الصلوات الخمس ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم وأجر بيت إيوة رويشتن لمال نوشتان كرد نهاتن بجماعة نوجكانتان بكن ورويشتن لمال كرتان اكو شون او متخلفا او دواكوتو شو لمال خوي نوجكاني اكا لتربتم سنة نبيكم هل بوي مفهومي تخلف فراوان وجورا وجورا يكيق لجورا كاني تخلف ودواكوتوي او تاني سان لجماعة دواكوتو بي او دواكوتوه دعا كوتو أو كسيه لدس لخيرية دعا كوتو بي لبوخوا سلحان دعا كوتو بي لجماعة كان دعا كوتو بي أو بريتي لكسي دعا كوتو اگر واتان کردو لمال و کرتان و نهاتن بو جماعت لترکتم سنت نبیکم سنتی پیغمرکتان وزلیه ناو ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم اگر سنتی پیغمرکشتان وزلیه نا او گمرابونا ولقد رأيتنا سين بخوايا متأبيني وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق نيجي جماعات كزدوانية كود لن يجي جماعات إلا منافقه أشكران به منافق يعني أو منافقاني كتوز منافقون يا منافقه كي باكو بختو أو نبون بتي نبون منافقه كي بخت بابلينك باك منافقه كي بختو فتي نبوبن او انجرهات اما اواني هر دعاء كوتن بيك جالكي بريتي بولا لا منافقه فتي كان دعاء كوتن جسرج بدا يعني ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين والله بي ايوان هنا دوك ازدسي دابوا جيري لا راس ولا شفي يعني يهادى حتى يقام في الصف هتاكو ايان هنا لناور زكيه دان انا دي سيري قوري شيب كان قوري نوشي جماعت كان وسيري فضل نوشي جماعت كان لنا الصحابة كان محمد عليه الصلاة والسلام بو إبرا برزقان أمتي إسلام أقر أيه بقرتو بو شكو من دي وصر برزي جاراني أبي بقرتو بو رشكي جاراني كما قال مالك رحمة الله عليه لن يصلح أمر آخر أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها إيشي أم أمة تشاك نابي إلا بو نبي كسرتاي أم أمتي بيشاك بو بوي سرتاكي بيشاك بو كوتاياكي شي بيشاك بي رواه مسلم وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى بيغمر يخفر سنن هدى كردن رقا كان هداية كواتهات ننجي جمعات هداية نهاتن ودعا كوتنش قمراي خوابنا ماندا وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه ولسنة كان هداية رقا كان هداية بريتيل لن يشكرن لو مزقوتي باني بودري وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة سي كزنية لشار يقبن يا لدشت يقبن قرية ولا بدو لدشتك بن لاديك ديهاتيك جندك دوردستك وقريك شارك شاروتشكية ناحية قزايا لا تقام فيهم الصلاة نوجيان تيا دانا بسري نوجيان تيا نكري إلا قد استحوذ عليهم الشيطان سيك أفرم السيان إن جاء لا تقام فيهم الصلاة نجي أنت أنا كري أكري ظاهرة كيب نجي أنت أنا كري أشكري بمعنى جماعتي أنت أنا كري أكري بمعنى جماعتي أنت أنا كري وأم معناش أقرب تلب الله أعلم جقلوا يشرح باسيا كان سيرنا ويش كان رحمة الله عليه لباب فضل الجماعة هنا بيتي كواتم حديث باسي شي تانبوكا باسي جماعتان بوكا أنجا سيري حديثك بكن لودوا فرفع عليكم بالجماعة دس بقلن بجماعته كواتبا سكا باسي نوجي جماعته أم حديثة تهديد يكي تندى بو شارك نوجي جماعتي تيانا كري بو قرية بو ديك قنديك آوايك قزايك ناحيك نوجي جماعتي تيانا كري هالرشية تندى بو يعني و أليل شوى أهل علم رحمة الله عليهم خلافيا بدل أسبوع آية بان قامت آية بان هر خودي بان بدري واجبة يا واجبني لغير إيرا ذكر ما كردو باس ما كردو الله أعلم أفرمي لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم يعني سلط عليهم إلا شيطان زال بوا بسريانا فعليكم بالجماعة، فعليكم بالجماعة. بويا أي مسلمانان دزبقرن بجماعتوا، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قرق لشي أخوة، قرق لا مريد لدست أخوة. القاصي يعني البعيدة، القاصي يعني البعيدة، أو مريك مركان دولة لشوانك الدولة معرض ترك قرق بيخوة. بويا تالا قل جماعات بيقرق كم ترأت أخوة. هل بويا مسلماني كواز لجماعته هنا بداية آمدكارية بويا قرق بيخوة دوره کویتو بر بر فتره کی تر التزاماتی بخوا سلحانی نامینت. هر بوی علی انتیا کلاوی کردن ضروره به انسان تیا کلاوی خلق که نه به انسان گوشه گیر به. رواه ابو داود با اسناد حسن و ان شاء الله هو كما قال سندک حسن ان شاء الله تعالى. افر باب الحث على حضور الجماعه في الصبح والعشاء او كرابر بلتي بلا شيء وشي براكانم أو كرايبر بلتي بلا الصبح والعصر ليرة الصبح والعشاء بلتي لا الصبح والعشاء إن جاء لنا باسي جماعتنا كل ليرة باسي الجماعة ك بجماعة بكي. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. هر كس نوجي عشاء بكا بجماعة وكوا نيوي شوشو نوجي كردبه. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هر كس نوجي بياني بكا بجماعة وكوا هموش وكا شو نوجي كردبه. إن جاء فرمي رحمة الله عليه رواه مسلم وفي رواية الترمذي لروايته كي ترمذية وأبينم خوي قبرش عالم ترى تبارك وتعالى أم قولي ترمذي النووية كأفرمي لروايته كي ترمذية وعليه سبب خلافك لبين علماءها آية أم حديثة من صلى العشاء في جماعة هالكس نيجي عشاء بك بجماعة أما دو أجر دو أجري جوازن مثلا عيشات كير نيويشة وكشة ونجد بحسابة نيجي بيانيت كير نيويشة وكشة ونجد بحسابة هردو كانت بيك وكشة وكت بشة ونجد بحسابة أوايا يان عيشة نيويشة وكت بحسابة عيشة وبيانيت كير بجماعة همشة وكت بشة ونجد بحسابة أبي هردو كان بيك وبعيشة وبياني أو ساشة وكت بشة ونجد بحسابة خلافي لبين علماء دروس كردو أما بو إخوة علم تبارك وتعالى لبل أو خلافة شو روايتك الترمذي هنا كأم خلافة من بعلاجك. أفرمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كسب بي آمدين يجي عشاء بجماعة كان له قيام نصف ليلة أو وكواني ويشوكش ونجي كردبه ومن نيويشا ويكشا ونجي كردبي ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. وهركز نيجي عشاء فجر بكا بجماعة وكوايا الشويك تا بياني وكوايا الشويك شو نجي كردبي بكاملي يعني بكاملي شو نجي كردبي كواتا أم حديثة أم فائدة لي كيك نوجي جماعات عشاء نوجي جماعتي بياني أجركان يعني حز زور قورية نيوي شو شو نوش كيزاين شاني أجري قورية أجري زور زوري هي سبحان الله بس بجماعات بي كوكوا نيوي أو شو شو نوجد كرد بي أو سا لو قوليك باسم كر لو دو قولة كام قوليا راجحة أو قولي إخوائي قولة تبارك وتعالى عالمة كلا الروايات كان وإنسان برشاوي أكوي وأقات قناعت أو قول الراجحة كهر يكين بجيا ويكونين يعني ربطيان ويكونية نيجي عشاد كير نيويشة وكشة ونوجة نيجي بيانيت كير نيويشة وكشة ونوجة نيويشة وكشة ونوجة أجر كسيك بونا نيجي بياني كير نيجي عشاء مثلا نهاد بۆ نوێژی جەماعەت ئەوە نیوەی شەوەکەی بەشەو نوێژ بۆ نووسرێ چونکە نوێژی بەیانی بە جەماعەت کردووە لەسەر ئەو قەولەی کە وتمان ئەظهەرترە والله تبارک و تعالی ئەعلم وەکو ئەگەر سەیری عەون المەعبود بکەن سەیری توحفەت الئەحفەظی بکەن ئەم قەولە تەرجیحا دەن والله ئەعلم جەمع بین الڕیوایات ئەگەرچی ئیشەکەی نەوەوی ڕیوایەتەکەی ترمذی ئەهێنێ و شەرحی ئەوەی پێشووی پێ ئەکا ئەگرێ شتی لێ بفا شتێتری لێ بفامی غەیر ئەوەی کە وتمان قال ترمذی و حەدیث حەسەن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله درس كيتر باسي وأنا ما كنت درس كاني كون كحسن صحيح لا ينوي يعني شيء طبعا علماء خلاف يعني كيش ما كيش يقول هي لبين أنا حسن صحيح يعني شيء نووي بوفر من حسن صحيح طبعا كس أما بكارنا يعني أمن به هاي بكار هنا بخاري وعلي كري مديني أمن بكار هنا زور بكمي هل بيقول لو أنه معروف نية أمشتا زيادة لك يوم معروفة الترمذي معروفة رحمة الله عليه خلاف يزول يعني أم حسن صحيحي ترمذي يعني شيء هني كان دفرمون أما بريتي لا يعني لا بيت الدوبة شو يا يك سندي هي يا زيادة لك سندي كي هي أقل هاتو دو سندي بو أو حسن صحيح يعني يكي كان حسن يكي كان صحيحة أقل جاتو يك سندي بو حسن صحيح أو باعتباري أو عالماني قصيان لسر راوي كان كردوا لو سندا هابونة الدوبة شو الراوي وهي هنيق لعلماء بي حسنة الراوي وهي هنيق لعلماء بي صحيحة بوي الله حسن صحيح أو كاتي إشكالي كتبو دروسي باشا أقروايا بوني حسن أو أما نرن لبناء أو كم محذوفة أما قوليك كأو قولي قوليك معروف ومشهور ابن صلاح رحمة الله عليه وأروها ابن حجر نزهاء شرح النخبة ترجيح أيضا أم قول باسكا طبعا غير أمج وتراوى وأم قول اعتراضي زوري لسره حتى قال سيدي قصة ابن حجر كان للنخبة لا لا لا نزهاء توزع اعترافي تيايا بالضعف أم أم أم توجيها أقرشي ترجيحي شي أدا الله بم قصاني ككردم زوري لو إشكال أنا هي لسري أم بابة حلبو الله زوري كثير نالي أكثر إيش نالي زور بي الله زوري وكأنه إشكالي تزور ما وحلينا كرد ابن حجر رحمة الله عليه فوالله أعلم ما بس النووي نووي ما بس ترمذي رحمة الله عليه لحسن صحيح أوانيا كأوان ألين ما بس إشتيترا كلا غير إرباس من كردو درس كمان درسي مصطلحنية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة سيكن بيغمري خواه فرمي أقر بزان تشي خيرك لعتمة وفي الصب والصبح لعتمة ولبيانيها ناوي عشاينا بشي عتمة ما بلغير سروي وكراهتي نية بعشاء بلاي عتمة أقر بو برجون ديقبو كما قاله بعضهم يعني لو يعلمون ما في العتمة والصبح لو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والفضل والثواب شي فضل باداش تيك هيا أو بس لو ما فيهما لأتوهما أو أهاتن بونوشي عشاء بياني ولو حبوا حبوا يعني قاولكي أقرب قاولكي شبوايا متفق عليه بيشتريش باس مانكرت بي فرمي وقد سبق بطوله لا من حديث جمالا حديث جمالا هزار وتشل يا كم حديثي باب فضل الأذان ألبي فرمي وعنه لأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء هيج نوجيك نية قرسر بي لسر نوجي لسر منافقا كان بقدر نوجي بياني ونوجي عيشا اما جخد كروية لسر او فائده كخزمتم كردن باسي ايشي منافق كافر مشرك بيت دين ملحد شوعي علماني اخوان ناس دجا دين دجا اسلام دجا عقيدة صحيح باسي كردوا كان كي الله اما نوانا اما انا اوا تصرف كان اما اوا بيرا كانوا بو اوي تاكا كان لكو ملقا بكتشو كريانو آقاداري أو أخلاقاني أوان بن أو كردو عقيداني أوان بن بويا أفرمي ولو يعلمون ما فيهما بشيان زانايا چي أجريكي تيدايا لأتوهما ولو حبوا هما المعنى يبيشو أقرب قاول كيش بوايا أهاتن خويا أقيانا هاتن خوين أجيانا نوجي بياني ونوجي عشاي هل ويل هني حديث أفرمي أجر بارا بدرايا أو خلق أمدا أبون أجر بارا بدرايا خلق أمدا خلق أمدا أبون متفق عليه وام حديثة متفق عليه هي و أو هو كالاني كوالا إنسانك نوجي بياني ونوجي عشاء وطبعا فرقك نوجي عشاء ونوجي بياني الرجل كاني بردم نوجي عشاء إيمانا كابرا كانت التاريكة بخلق نايبين والوازهين إلى نوجي جماعات بل غير سد نبوني إيمان يا كزيو لاوازيو نوزهاتني روناكي إيمان إيمانكي نوزيت إلى روناكي موم يكو خليك أكو جئتوا بويا ناتواني هلي سيني روناكي رغي روشان روشن كاتو بوشوا بوي بيهنتو بيجينتو مزغو تكانو مالكاني خوا هروها سبارت بنوشي بياني هني خالها هي أبي بيجيري تبر يكيق لو أنا طبعا خال زورة شد زور باسا كان بوي إنسان نوشي بيان من بيت خبره من سي خالطان بي ألين بوي قرزنا بي لسر كسي كحزكا بيت خبره سي خالطان بي ألين أو سي خالة بإذن خواي قورا جيه قروي أو حفدو بيسو بسو بيانجو بقوري كسكان وواني نسراوة شتي زوريان تو إن شاء الله جيه هر هميتان بو أقرنوا يك كم خوري يا نخواردن ناني يوارا يوارا نان كم بخوا يا نخوا دو زو خوتن كسيك سعاد دوانزا أخيو نوجي بيانش چوار كم يانزا دقابان دا چوار كم يانزا دقابان دا چوار كم يانزا يدا دي بتابتي كسكش بنا خوالية سان هير بالطبع خوي قرصة دوانزا أخيو چوار ساعات هير خوي ناكا هني كزوايا هني كزي چوار ساعات باشا وي راس تير خويناك بس بو هلسان بهلسي باشا فبو اما خرابة ابي انسان شيبك ساعاتي دب خوي اگر ساعات دخوتي حتى ساعات شوار بياني اما شو نوج وشتي لي درك شو نوج نكا كسك بس بيبو نوج بياني شش ساعاتك شش ساعات بو كسك عمري بس لسروي هجد الصالة بلروي طبيو قنجاو حتى اطواني اكتفاي بيو بكا اگر شي هني لدكتورة كان الين لدراسات كان بقات هاي الساعات على كل زور مناسبة زور قنجاو بتاي بد بو هلسان وهاتن بو نوج بياني هزور اسان هلسين شش ساعات بلان برا كان انسان يتايك شيك شو دانشي انجا تايك شو دمي اجولي اخوة اخوة اخوة اما دورة بيني كسكن يتخبر برا برز كان اخوة يقول مروف دروز كردو عجيب عجيب خلقان دويتي كاتي انسان يوارخ خورنيشت ريك تشالاكي كاني لا شيء انسان كم ابنو بروش عند مكاني لا شد زياتر آمادي هزم كردنو آمادي هني تشالاكين كاتي خورنيشت ام اندامانا خاو ابنو آمادي اسراحت ابن بويا كتو اسراحت ناكي خريكي خواردنو خريكي غالطو قبو هراو بزمو امانيتا تأثير دليكا فأخوي إن جا بسر خوتنك وأخوي إذا شن خرابة لروي طبي و زور خرابة حتى تو تصور كبرا كانم علي لدزانستي طبية لدزانستي بزيشكية خوي يقول تبارك وتعالى وإنساني دروس كردو لو زانستا علي لدزانستي بزيشكية هاوي نوزستان جليسان ولا شيء إنسان هاوي نوزستان جيوازة لغليك خوتان زان زستان ساردة زستان سرده انسان زیاتر لماله ویا کمتر لدره ویا بو ایش کردن کمتر ها دره ویا چاوی هاوینه فبو یه چالاکی جسم انسان حتی بو خواردن ازم کردن بو خواردن خواردن تماشا اکی انسان کمتر پیویسی بخواردنه چونکه درودشتی کمتره حتی سی که اگر تاقیتان کرد و انسان لزستانانه کمتر میزکاو اگر چی رفتی به کومله هو کاری شتی تر وه بلا میک له هو کار کنه و انسان خوای گور و دروسی کردوا وای دروس کردو ل بروی جوکی سرد خلقاندو زستانن لا شی توش لگل سرما و دروس کرا و سرماد بو کمتر پیوستید به خواردن به بلا ام لهاوی نوانی سهل بو یک سیگری کی رژیم کا لهاوینان رژیم که زودتر دابزه تا زمسان رژیم که دوره بینی فبای تو لاشد بشو آماده اصراحتا آماده کراو اصراحت کی تو اصراحت لخود تیک داو تا دوی شو دانشی تا یک شو دانشی براکم ام زور خراب براسی زره بو عقل دیه بو مشکت هیا بو فکرت هیا بو هوشت هیا دائما او کسا منشغولا مشکی پرتوازی علی فلان کس فلان کس اگلیانی ها وکیتا و تو مبانگ تو کم اگلیانی انسان واقع پرتوازی یکا مشک بلاوی یکا فبو یا او دو خالا خالی سیم بریتیل اوی پیش خوتن بخود بله بحول و قوتی خواه ابی بیم خبره بحول و قوتی خواه ابی بیم خبره ساعت بون منسیو پنجا دقا تیت خبره با اذنی الله او رجا دیراسه کم بینی دیراسه کی پزشکی علی مروف پیش خوتن بخوی بله ساعتی اونده دیم خبره لناخ و جهازی که اعازی پیدا لو لحظه هنه تخبر طبعا امشتی که درون ناسی شه لروی درون ناسی شه وشتی واهایا اگر چی درون ناسکان مبالغه زور تیا کن من قناعتم بو مبالغه درون ناسکان بس قناعتم با اصلاکی هیا او جاو تانی مروف همتکا لسرشتکان موفقه بیبوی و پیغمری خواهش فرمویتی پیغمری خواهش حدیثی لو بارو علی صلی اللہ علیہ وسلم که هر کسی هول بدا خواهی گوره به هولکه ایگینه انشاءالله افرمی پیش خوتن به خود بله که او کات دیم خبره دیت خبره ان شاء الله تعالی بله ام انسان هر خوی کات موبایل کی توقیت کات داینا و نیت خبره بس بوی توقیت کا تعاون من هنی علماء بسویت هر کس موبایل کی توقیت نکا بنیوش بیانی و هر به مسلمان حساب ناکری الله کلا با توقیت کم توقیت کا بله ام داینا و لمشی خوی نیت خبره و نیت خبره فبویا امس سبب لنا وهمو سبب كان سرهيترين سبب يزان اجر جهاتو طبعا ملك اسي ابو كسي كتير اغوري بلان بقشتي لنا وخلك امس خالم بي سرهيترين خاله اجر جهاتو كسك امس انا جاب جيكا ونا تخبره مشتي وان بي محاله بتابتي زو خوتن بي محاله ابدا كسي زو بخوي ني تخبره اللهم تعاون اطوان مكان خالي شوال الابتعاد عن الذنوب تركو نولا تعاون تاوانی زور دوره بینی انسان امانی کرد نه تا خبر او کدوم شتی و محاله بلام او بزن دردی تریه دردی تاوانه یعنی تو پیش خوتن های تبانی ام تویتر و فیسبوک و امانه انواع رسم و آفرت و موسیقا و بز مرزم تیتا گویتا و تیتا برچاوتا ایدی اوانی تو همی سر سنوره او دلت پاشای لسر کرسی پاشایتیه دل لسر کرسی پاشایتیه ام مملکت سرسنوری هیا چاو سرسنوری کیتی گوی سرسنوری کیتی دم سرسنوری کیتی شیطان تی لم سرسنورانه و دیت جورو بود او سا دل مشغوله کن حصر یکن هیرشی با ایهنن دل مشغوله به بینین ایت خبر چکه هیرشی هم ببردو لچاو تو چونه تو جورو او نه رسمی پیشانه داو شیطان هاته تو جورو بود لگویتو او نه موسیقات گولی بود لگویتو لم ثغروه لم سرسنورو هاتو تناو بود او تاني خليك شر لا قال ضل ضل مشغولي هلسان يبو نجباني خليك الشرك الجاري لا قال اوان هات نجور خليك كوجن سي حالتي بو يا كوجري يا بريندارك ري يا بندك ري هر كام نشي بي زلدي توي نفرمي رحمه الله عليه متفق عليه باب كثير هنا باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن كاد ما كاد طوابو درسي داتو إن شاء الله تعالى رونا سر أو باب كثير ويقروا مفق ما كاو هداية من دات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك